وهي صحيحة. هذا كالأول، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لها أن تحج عن أمها بيّن أن هذا كالدين، إذا كان عليها دين لآدمي فإنه يقضى عنها، فكذلك إذا كان الدين لله عز وجل فإنه يقضى عنه. ولكن متى يلزم؟ هل يلزم بمجرد النذر أو لا بد من إمكان الأداء؟ يحتمل وجهين، أحدهما أنه بمجرد النذر يلزم المندوب سواء تمكن من أدائه أم لا، والثاني لا يلزم إلا إذا تمكن من الأداء. ويظهر أثر الخلاف فيما لو نذرت نذر إنسان أن يحج وكان نذره في رمضان فمات في شوال، فهل يلزم أن يقضى عنه؟ إن قلنا إنه لا بد من إمكان الأداء فإنه لا يلزم أن يقضى عنه. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من الحج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة وتأتي أيام الحج. وإذا قلنا إنه ليس بشرط فإنه يجب أن يحج عنه. وهذا هو ظاهر الحديث، أنه إذا نذرت أن تحج فلم تحج فإنه يحج عنه، لأن الرسول لما قالت ماتت قبل أن تحج ما قال هل أدركت زمن الحج أم لا، فظاهره العموم. وقد يقال إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى، لأن قولها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج يشعر بأنه أمكنها أن تحج فلم تفعل، فإنها لم تقل فماتت قبل أن يأتي الحج. ولننظر إذا كان الشارح ذكر خلاف في هذا. نعم، خلي نشوف الشارح. ذكر بس ما في شيء في المسألة. شغول يقول تقدم، يقول وقد تقدم في الإشارة له قريبا أيضا، وتقدم شرح مستوفى في الحج. قال ابن بطال التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس. قال وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام، وتبعه بعض المعتزلة، وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي، وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة. فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار بالله التوفيق، وتعقب بعض من أولئك. هذا كالشيء. نعم سليم. نعم. النذر إذا نذر الإنسان طاعة صارت فرضا. نعم. زكي. كيف؟ قل بين الله، يعني إضافة التبيين إلى الله على لسان رسوله. كيف؟ إيش يعني وش الفائدة من ذلك؟ هذه موجودة. ها؟ يعني يجب النصر كلها؟ لا يضبطه بالأسف. نعم. ها؟ كيف؟ ليس ايش؟ نعم، وش هو؟ نعم، ليس ايش؟ ليس بذريعة للشرك. اي نعم. إيه.